الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السادس من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. طيب، نترك زوال العقل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر نواقض الوضوء، وبدأ بذكر ما يخرج من السبيلين. وهنا يحسن أن نرسي قاعدة فيما يتعلق بنواقض الوضوء قبل أن ندخل في بعض التفصيلات، وهي: هل نواقض الوضوء هي من باب التعبدات المحضة أو أنها من المعللات؟ هذه مسألة. ما الذي يظهر؟ تعبد محض، فيه غير هذا؟ نعم، التوقيف هو المقصود. نعم، أنها توقيفية. نعم، هذا المقصود بالتعبد، توقيفي يوقف فيه عند الوارد لا يزاد، أو تقول تعبد محض. والتوقيف لا شك أنه يقابل المعللات ويقابل معقول المعنى. في أحد يرى بأنها معقولة المعنى؟ نعم، هذا هو الصحيح، هذا وهذا ظاهر، فإنه لا تبدو منها العلة بأي مسلك من مسالك استخراج العلل، فإن النواقض ليست معروفة المناسبات العقلية، ليست معلومة المناسبات العقلية، وبعضها يدخل في الاحتياط، وبعضها يدخل في درء الوسوسة، فيكون من باب سد ذرائع الوسوسة ونحو ذلك، وهي تعود في الحقيقة إلى التوقيف أو التعبد. وهذا الحقيقة له ما بعده من الفروع، يعني سيتخرج على هذا العديد من الفروع، وسيبنى خلاف العلماء في بعض مسائل النواقض على اعتبار تعبدية التعبدية أو معقولية المعنى. يعني كما هو معلوم، أجمع العلماء على الانتقاض بأشياء معينة، حتى ممن لا يرى القياس مثل الظاهرية أجمعوا عليها، مثل البول والغائط والمني والمذي، وبعضهم حكى الإجماع على الودي، وهذا يحتاج إلى تحقق. لم يتيسر الحقيقة في مراجعتي أن أتحقق من هذا الإجماع، والودي لا يعرف. سألت بعض الأطباء قديما وقالوا بأن لا نعرف شيء غير المذي والمني إلا الصديد، وهو يشبه الودي الذي وصفه الفقهاء، وقالوا يخرج عن إبردة بسبب البرد، وهذا يحصل من التهاب المسالك البولية، فالله عز وجل أعلم. لكن هذه محل الإجماع المتيقن: البول، الغائط، المذي، الريح. نعم، ووقع الاختلاف في دم الاستحاضة وخروجه، هل هو ناقض أو غير ناقض. فإذا تقرر بأن انتقاض الوضوء بأنه بأنه غير معلل وأنه تعبدي، ولهذا تثور مسائل تنبني على هذه القاعدة، وهي خروج هذه الأشياء من غير السبيلين، خروج هذه الأشياء الناقضة من غير السبيلين، يعني هي بإجماع طبعا إذا خرجت من السبيلين، أما إن خرجت من غيرهما فليست محل إجماع، هي محل خلاف. ولهذا ذهب المالكية إلى اعتبار التعبدية فقالوا بأنه إن خرج من غير السبيلين فهو غير ناقض، وهذا هو الحقيقة التطبيق التخريج الفرعي على الأصل، فالتزمه حيث قال بأنه تعبد، يعني القاعدة هنا أن مسائل الانتقاض أو أن انتقاض الطهارات هي من باب التعبد، هذه قاعدة كلية في باب الطهارة، فما بني عليها هي الفروع. فالمالكية والشافعية يرون بأنه غير ناقض، وهذا ظاهر والله تعالى أعلم، ظاهر في اعتبار هذه القاعدة وأن المسألة التوقيفية. وبقية العلماء وهم الحنفية والحنابلة يرون بأنه ناقض، وهؤلاء أيضا لمحوا يعني لا أستطيع أن أنسب إليهم بأنهم لا يرون التعبدية وإنما معقولية المعنى، لكنهم لمحوا عقل المعنى، لمحوا في هذه المسألة عقل المعنى، وكأنهم قد قالوا بأن المنفذ الآخر صار بدلا، لا سيما في الأزمنة المتأخرة وهي أعمال القسطرة للبول، أو أحيانا حفظنا الله عز وجل وإياكم أن يكون البول دائما لا يخرج إلا من غير موضعه المعتاد، وكذلك البراز لا يخرج إلا من غير موضعه المعتاد. فهنا يقولون بأن المنفذ الآخر صار بدلا، والبدل يكون له أحكام المبدل، فعلى هذا إذا خرج البول أو الغائط من غير المنفذ المعتاد صار ناقضا. نعم، الأسئلة بعد الدرس، الله يجزاك خير. نعم، طيب، خروج غيرها من السبيلين، هذه مسألة ثانية، خروج غيرها، غير هذه الأشياء، البول والغائط والمذي والمني، خروجها من غير السبيلين، من غير المنفذ المعتاد، خرجت لأي سبب، لعملية أو لقسطرة أو خروج غيرها من السبيلين، مثل الرطوبات، مثل الدم غير دم الاستحاضة، مثل أحيانا شيء يأكله الإنسان فيخرج بحالته ليس فيه بول ولا غائط لأي سبب، أحيانا حصى صغير ونحو ذلك، فخروج غير هذه الأشياء من السبيلين. فهنا اختلف الوصف اختلف، الحنابلة هنا ما لم يطردوا، فقالوا بأن كل خارج من السبيلين بأنه ناقض، كأن المناط عند الحنابلة هو الخروج من السبيلين، خروج كل شيء من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. وكان من أدلتهم في هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بأن تتوضأ، أمره للمستحاضة بأن تتوضأ، وكذلك ما حكوه من الإجماع وفيه نظر في ثبوته كما ذكرت تحتاج إلى تحقق، في مسألة الودي، خروج الودي لأنه ليس بولا ولا غائطا ولا دم حيض ولا، فقالوا بأن هذه أشياء خرجت عن هذه الأربعة أو الخمسة المذكورة، ومع ذلك اعتبرت من النواقض، فقالوا حينئذ بأن كل خارج من السبيلين فإنه ناقض. لكن هل يسلم بهذه العمومية أو الكلية؟ وهل دل دليلهم هذا على تناول كل خارج من السبيلين؟ حتى أحيانا بالقسطرة يخرج من السبيلين ما ليس ببول ولا غائط كما هو في الطب الحديث اليوم، يأخذ أشياء ويأخذ عينات ويخرج دم ويخرج لحم أيضا ويخرج عينة، تؤخذ العينة كخزعة وتسحب من دون أن يخالطها بول أو غائط، تكون محفوظة. فهنا اعتبار أن كل ما خرج من السبيلين ناقض تحتاج إلى دليل، لأنها ضابط وكلية في الحقيقة، ما خرج من السبيلين فهو ناقض ويتخرج عليه فروع، فكل ما خرج فهو ناقض. هل دل عليها الدليل؟ هل تعرفون دليلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أن كل ما خرج بأي طريقة وسيلة من السبيلين فهو ناقض، حتى وإن كان كما ذكرت لم يخرج بالطرق المعتادة التي يحتمل أن يختلط معها نجاسة، كما ذكرت عن طريق المناظير حين تخرج هذه العينات من موضع البول والغائط؟ هذه المسائل مهمة الحقيقة لتحريك الذهن في مسائل المناطات، مناط الحكم الشرعي، هل هو تعبدي بما خرج وبما ورد في نوع الخارج وفي سبيله وفي طريق، أو في نوع الخارج دون النظر إلى السبيل، أو اعتبار السبيل فقط. ودائما إذا لم يوجد قرائن الحقيقة ظاهرة، توجد قرائن ظاهرة بينة على شيء معين، وكان المحل هو محل تعبدات ومحل توقيفيات، فأيها يرجح المستدل؟ التوقيف. التوقيف يعني إذا كانت القرائن متقابلة، مثل جلسة الاستراحة ضربنا عليها مثال، لو أن القرائن تساوت في اعتبار الجلسة مشروعة أو غير مشروعة، المحل محل عبادة ولا لا؟ فالأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أن يكون عبادة مثلا، هذا مثال فقط حتى تتضح الصورة. وكذلك إذا كنت في محيط العبادة المحضة التي لا تشوبها شائبة المناسبات العقلية، فحينئذ تستبقي هذا الأصل وتبقى على معنى التعبد إلا بدليل. ولهذا الأقرب الله تعالى أعلم أن ما خرج من السبيلين من غير البول والغائط أنه لا يعد ناقضا إلا ما ورد الدليل به. المسألة المشكلة الحقيقة هي ما خرج من البول والغائط من غير المنفذ المعتاد وفيه المعنى، أليس كذلك؟ لكن قد تحتج عليه، التزم، التعبد لا يدخل القياس ولا لا؟ لأنك إذا قلت تعبد معناه أنك نزعت منه العلة، والحكم إذا لم توجد في داخله العلة، الحكم المقيس عليه إذا لم توجد في داخله، هل يجوز أن نعدي هذا الحكم إلى غيره؟ نعديه بأيش؟ إحنا لا نعديه إلا بالعلة، العلة غير موجودة أصلا. ولهذا قال، تسمعون الفقهاء دائما يرددون بأن ما لم يعقل له معنى فلا قياس فيه، ما لا يعقل معناه فلا قياس فيه، ما لا علة فيه لا قياس فيه. طيب أنا كيف أعد الحكم؟ أليس القياس هو نقل الحكم من الحكم المعلوم إلى الحكم مجهول، الحكم المجهول لعلة جامعة بينهما، فأنت تتأكد تستخرج العلة بطرق الاستخراج المعروفة عند الفقهاء الصحيحة لإثبات العلة وإبرازها من هذا المحل، ثم تتأكد من وجود نفس العلة في المحل الثاني، ثم تنقل حكم المنطوق به المعلوم إلى الحكم الذي جهلناه، فيتحقق فيه العلم بأن حكم هذا مثل حكم هذا. وهناك كما ذكرنا أمور فيها شائبة التعبد وشائبة معقول المعنى، وضربنا عليها مثال بإيش كما تذكرون؟ بالزكاة مثلا، وبأحكام الطلاق. أليس الزكاة فيها محددات شرعية لا يعقل لها معنى؟ ربع العشر، نصف العشر، العشر، النصاب 85 جراما مثلا بعد تحويله، كل هذه غير معلومة، لكنها في النهاية يراد بها إخراج المال من موضع وصرفه في المواضع التي أمر الله عز وجل بها. ومنها الطلاق، الطلاق عقد، عفوا النكاح عقد، وفضه معقول، لكن ارتبط به ألفاظ معينة وطرق للخروج من هذه العدة، فكان فيه الشائبتان. فلذلك ما الذي بقي؟ خروج هذه الأعيان المنصوصة من غير السبيلين. الحقيقة المسألة فيها حرج، فيها حرج وفيها التباس، ولهذا نقول الأقعد هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية من أنه لا يعد ناقضا، لكن الأحوط، والأحوط طبعا الفتوى على الأول، والأحوط ليس دليلا، الأحوط أنه إذا خرج لوجود هذا الالتباس والإشكال، أنه إذا خرج من غير الموضع فإنه يأخذ هذا المعنى. نعم. يعني زميلنا الشيخ عبد العزيز يقول بأن يعني هو يعود إلى، طبعا الكلام هذا كله اللي قاله يعود إلى اعتبار عقل المعنى. يقول هو بال، يعني كأنه يريد أن ينيط الحكم مثلا بالعرف، الناس يعرفون هذا يقين غاط أو تبول اللي هو مخرجه المعتاد، وكذلك إذا صرف لسبب أمراض معينة وسد المخرج بالنهاية ولم تكن حالة طارئة، يعني بس أنقل كلام الشيخ الآن هنا، ولم تكن حالة طارئة فهي تلحق، عدنا إلى الإلحاق، نعم، فهي تلحق بها على اعتبار أن المؤثر العرف، قصدك المؤثر العرف في اعتبار أن هذا بول وأن هذا غائط، كأننا نريد أن نقسم في قسمة، يعني اعتبار البول والغائط تعبدي كذا، اعتبار البول والغائط أنه تعبدي، المخرج هذا على اعتبار أنه بال أو تغوط فإنه يكون معقول المعنى، يكون معقول المعنى ومرده إلى عرف الناس، فهم يقولون بأن هذا قد بال، يقولون يبول من هذا الموضع ويتغوط من هذا الموضع، وهو إنما خرج من جنبه أو من بطنه. يعني هذه وجهة نظر جيدة يعني في الترجيح في هذه المسألة، وكذلك أيضا في التفريق بين الحالة العارضة والحالة الدائمة، لكن الاضطراد هو الأولى، احنا ما نفرق بين خروج البول في حال الطعن مثلا انه مطعون او في حادث، وبين ان يكون بصفة دائمة، لا اعرف الفرق يعني، لكن هل يصح ان يكون هذا قد بال؟ على القاعدة اللي ذكر الشيخ انه ممكن انه أن نقول الذي وضعت له القسطرة أو الأنبوب يقال هذا بال، والذي طعن لا يقال بأنه بال أو خرج منه البول، لكن كلمة بال واضح أن فيها إيش؟ إرادة، أحسنت، أن فيها إرادة، بال فيها إرادة، لكن خرج البول. طيب هل في خروجه إرادة؟ إذا قلنا الاعتبار على أنه بال، نجعل هو المناط الذي ننيط به الحكم، نقول بال، هذه إرادة على كلام الشيخ، خليه يجيب عليه. هل نقول بأنه في هذه الحالة بال، أو نقول خرج منه البول؟ فهذا أيضا قد خرج منه البول أيضا اللي في الحالة العارضة الطارئة. وإن قلت بال فأنت تعتبر الإرادة، فهنا ما بال. لكن ماذا يقول الناس عن الذي يبول من غير إرادة مع الموضع المعتاد؟ ما يقولون يبول على نفسه ولا لا؟ فهذا قد تجيب على هذه المسألة، فيقال بأنه يسمى بائلا وإن لم يكن له إرادة. فعلى هذا تكون جميع صور خروج البول والغائط من غير الموضع بأنها ناقضة. كل ما خرج البول حالة طارئة أو بديل دائم واللي ذكرناه كله يعتبر على هذه الحال يعتبر ناقضا، وهذا يوافق ما ذكرناه من الاحتياط. والله نعم غير مقصود، هو هذا الذي يريد أن ينتهي إليه، وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة، أن يعتبر مطلق الخروج، أنه إذا خرج من أي موضع على أنه بول وغائط فقد تحقق المراد، وكأن مسألة المخرج ليس تعبديا كما ذكرت أنت، أن التعبد هو فقط في خروج هذا الجنس من النجاسات بس فقط، ولا شك أنها أيضا ليست قطعية، هي محاولة لتلمس المناطات، وهذا مهم الحقيقة لطالب العلم أن لا يتلقن فقط بل يبحث عن المناط، لا سيما وأن هناك الحقيقة تساوي هؤلاء المالكية والشافعية وهؤلاء الحنفية والحنابلة، وأسباب الخلاف هي ما ذكرنا، فمهم تحريكها حتى لو لم تنتهي في الحقيقة إلى ترجيح واضح، مهم جدا أن تحرك الذهن. أنت هنا لم تصل إلى نتيجة قطعية ويطمئن عليها القلب بشكل كامل وتنافح عنها على أنها راجح وغيرها قطعا مرجوح، لكنك قطعا ستجد مسائل تطبق عليها هذه القواعد في تحقيق المناطات وتكون عندك واضحة، فلا يقع الإشكال في الغالب دائما إلا في مسائل في القواعد المضطردة إلا في مسائل قليلة من العشرة تقع واحدة. فليس من الضرورة في تحريك الذهن في مسائل المناطات وتنمية الملكة الفقهية في الاستنباط أن يكون الشيء يعني قاعدة ليس لها استثناء، ولا نقول استثناء وإنما نقول ليس فيها إشكال، الغلبة والعموم والكثرة والاضطراد الأغلبي لا شك أنها تبقي الأصل القاعدة على صحتها. نعم هل إيش؟ نعم الشيخ مصعب يقول في حديث صفوان بن عسال أمرنا أن لا ننزع خفافنا الحديث، قال لكن من بول وغائط ونوم، فهنا لم يشر إلى إرادة الفاعل وهي البول وهي خروج البول من الموضع المعتاد بالإرادة، وإنما مطلق البول، وهذا لا يعرف إلا بالخروج، إذا كان بول هو ما صار بول، اللي في جوف الإنسان صحيح أنه بول، لكن لا شك أن المتأمل في الحديث يعرف أنه برؤيته والنظر إليه، ويرد عليها بأنه على اعتبار المخرج المعتاد، لكن يبقى أن هذا القول ذكره الأخوان أنه مقوي لقول الحنفية والحنابلة باعتبار النقض لمجرد الخروج. أما الاستحاضة والودي فهما محل إجماع. طبعا إذا صح أن الإجماع في الودي لأن حكى بعض الفقهاء فهي محل إجماع فتلحق بالأشياء المنصوصة. نعم. يقول وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. زوال العقل طبعا بأي مزيل، زوال العقل بأي مزيل سواء كان محرما أو مباحا، لا يتصور طبعا وجود مباح إلا الإباحة على وجه عارض، وهي الحاجة إلى العلاج أو الضرورة، وما يسمى بالبنج، إزالة العقل بالبنج، أو قد لا يزول العقل لكن يحصل نوم يعني مستغرق، وليست زوال العقل. زوال العقل أن يبقى معه عقله لكنه يحس، لكن يظهر أن البنج يبدو أنه يعدم الإحساس، مثل البنج الموضعي تماما يعدم الإحساس دون أن يؤثر ذلك على العقل، لكن يكون بنج عام. فالمقصود إذن هو زوال العقل بأي طريق، سواء كان بنج إن قلنا بأنه لا يزيل العقل أو قلنا بأنه يزيله لأنه يؤدي إلى النوم أو ما يشبه ما هو أقرب إلى الإغماء. طيب، الدليل على زوال العقل أن النوم منصوص، ما تلمحون أيضا مناط استخرج الفقهاء في زوال العقل استخرجوه من النوم، ما هو؟ اي نعم نعم اي هل تعرفون دليل على زوال العقل بغير النوم؟ نعم لكن نحن نتكلم على النقص، يعني النقص هو خلاص نص على أنك لا تقرب الصلاة، طبعا في مرحلة من مراحل التشريع أنك لا تقرب الصلاة وأنت سكران، لمعنى ليس للنقض، لمعنى أنك تؤدي العبادة على وجه صحيح، وهذه أحكام أحداث أحكام وضعية، لكن الطهارات أحكام ليست أحكام وضعية فيها صحيح وفاسد، هذه الأحكام الوضعية، إنما هي حكم تكليفي. فحنا نتكلم على النقض، يبدو أن المناط هو النوم ولا لا؟ أنه يعني رأوا أن العلة في النوم هي زوال العقل، فهذا نائم وأكثر، هو نائم فأكثر، هذا في حال المغمى وحال البنج. لكن هل هذا يقع في السكران؟ هل يقع في السكران؟ مو بنوم، هذا النوم غير موجود. ألا تلحظون أن الفقهاء هنا في هذا المناط قد اعتبروا علة، أليس كذلك؟ نعم. لكن هل هي معللة في جميع أجزاء هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن لو كانت معللة التعليل بحت في موضع اللي هو أن يكون مظنة لخروج الحدث ولا لا، قد يأتيك طبيب ولا حتى غير طبيب يعني يعالج الشخص بمعالجات معينة ويتأكد من عدم خروج لا بول ولا غائط ولا ريح، أليس هذا ممكنا؟ ممكن. فالظاهر والله تعالى أعلم أن اعتبار زوال العقل أنه هل هو لأنه ناقض بنفسه أو لكونه مظنة؟ وشيء صحيح الشيخ يقول مظنة والأكثر يقول مظنة، في أحد يقول بأنه ناقض بنفسه على نص المثل ناقض ما قالوا نحن نريد أن نستخرج ماذا قالوا ناقض هو ناقض باتفاق. إذا زال العقل أو حصل النوم المستغرق ما في خلاف على على على كونه ناقض. لا في خلاف في من يعتبر العلة، لكن الأغلب على اعتبار النوم. لكن ما هو النوم هذه مسألة أخرى. وش الدليل على اعتبار من زوال العقل بالنوم أنه مظنة لا لكونه ناقضا بنفسه؟ وش الدليل؟ حديث النوم والكأس. أحسنت، هذا صحيح، استدلال صحيح. العينان وكاء السه وهو حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فواضح أنه جعل النوم مظنة لاستطلاق الوكاء، لا أن النوم بنفسه ناقض. لكن لو حصل النوم المستغرق الكامل التام وتحققنا من عدم خروج شيء، هناك من العلماء من قال إذا ضمن ذلك فلا يعد النوم ناقضا، وهذا يعتبر أنه معلل ولا معقول ولا تعبدي؟ معلل، يعتبر بأن هذا الحكم معلل، أو أن تقول بأنه معقول المعنى أو معروف معروفة مناسبته العقلية من حيث ترتب الحكم، لا من حيث كون الحدث خرج ولا ما خرج. كون خرج ولا ما خرج هذه أنا أتصور أنها مسألة أخرى، فالأقرب أنه يتركب والله تعالى أعلم من الحكمين، بمعنى أنه جعل زوال العقل سببا من أسباب الانتقاض، زوال العقل سببا من أسباب الانتقاض، لمعنى مظنة أو الشك في خروج الحدث، فكأن فيه كما ذكرنا فيه طرد اعتبار الاحتياط وطرد الوسوسة التي تقع من الإنسان. طيب أنا أعيد السؤال مرة أخرى يا أخوان، لو ضمننا غلب على الظن أو حتى نقطع بأنه لم يخرج شيء، هل نعتبره أن الحكم معلل؟ الحكم يدور مع مع علته وجودا وعدما بنوم أو بزوال، بأي زوال عقل. احنا انتهينا من زوال العقل وقلنا بأن الفقهاء قالوا به باعتبار أن المؤثر في مسألة النوم هي زوال العقل، وليس لأن النوم ناقض في نفسه. والدليل حديث العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن قال باعتبار المعنى فعمله محتمل وصحيح. لكن إذا جزمنا يقينا بذلك، أولا هل يحصل القطع؟ هل يحصل القطع؟ إن قلت لا يحصل القطع خلاص لا خلاف، لأنك مهما وضعت ما يسد المواضع خروج النواقض أو ما يعتبر ناقضا فلا تستطيع أن تجزم بذلك مهما قلت، خلاص انتهى. يعني إلا في حالة واحدة وهي الخياط، أما أحيانا توضع سدادات لأسباب معينة، فالسدادة قد تكون الأعصاب وتكون إشكالات أخرى فيخرج الريح ويخرج البول والغائط. لكن لو تصورنا بأنه قد سد بالكلية لأي سبب، بالكلية ليس سدادة مؤقتة، أيضا فيها محل إشكال. لكن الأقرب والله أعلم بما أننا في محيط التعبد أن نجنح لاعتبار التعبد واعتبار التوقيف في هذه المسألة. والشريعة الحقيقة قد مضى من سنتها أنها تحرم الذرائع كتحريمها للمتذرع إليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى أن يسب الرجل والديه، سماه سبا أعطاه نفس الحكم، فالشريعة في مواضع المظنة ومواضع الأسباب والوسائل والذرائع تعطيه نفس الحكم وبنفس القوة، لكنه يكون أيضا تعبديا. ومثله في الوسائل مثل الأذان، الأذان وسيلة أليس كذلك؟ ما أحد يشك أنها وسيلة، لكنها وسيلة معقولة المعنى؟ الجواب لا، وسيلة محددة، ما تدعو إلى الصلاة بأي طريقة، بل يكون بدعة. تدعو إلى الصلاة بهذه الصيغة الواردة، فهي صارت وسيلة وفيها عقل من هذه الجهة ومن هذه الزاوية ومن هذا التقسيم، لكن لا يمكن أن تقول أنا أصل بأي طريقة إلى تبليغ الناس بالصلاة. هذا هو مقصود الشريعة؟ لا، حتى وإن كان هذا مقصود الشريعة فيجب أن تصل إليه بالطرق الواردة. وكذلك في مسائل الأحكام الوضعية والله تعالى أعلم، واستخراج العلل فيها، أنه إذا وقع التردد فتجنح هنا إلى اعتبار التعبد، فتقول بأنه إذا وقع النوم وتحقق فإنه يعد ناقضا بنفسه، وإذا قلت بنفسه أخرج موضوع غلبة الظن بعدم خروج شيء لأي سبب آخر. بقينا في النوم. النوم ثبت في حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون، كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم، وهذا طبعا في انتظار الصلاة، ما كان فيه استلقاء. وفي بعض الروايات قال تخفق رؤوسهم، تخفق، يعني فيه قدر من النوم. فهناك من رأى بأن القاعدة والضابط أن لا يكون مستلقيا، أو أن لا يكون ممكنا لمقعدته على الأرض إذا كان قاعدا، فإن لم يكن ممكنا لها فإنه يعتبر هذه الخفقات وهذه السنة التي تصيب الإنسان. فما هو الضابط هنا؟ ويتخرج عليه أيضا فروع. الضابط هنا أن النوم المزيل للعقل هو ما فقد معه إحساس الإنسان بما حوله، وهذا قد ذكره الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ولهذا لا يكون الضابط الموازي الذي ذكر بعض الفقهاء اعتبار الاستلقاء أو اعتبار الاستناد، أن يكون مستند إلى جدار ثم ينام، أو اعتبار تمكين المقعدة من عدمه. كل هذا لا أعرف عليه دليلا. الذي توحي إليه الأدلة هو كما ذكرنا بأن الشريعة حين جعلته مظنة لخروج الحدث، من يحس بمن حوله يقطع أو يغلب على ظنه غلبة الظن متعبدون بها بأنه لم يخرج منه شيء. فإذا كان بعض الناس عند الحالة الأولى من النوم اللي كما ذكر عن الصحابة هي تخفق رؤوسهم، الحالة الأولى من النوم الإنسان يستمع، وأحيانا وهذا قد جرب ورأيته في نفسي ورأيته من الناس، يحدث أحيانا يعني شخير، بعض الناس يقول حلم واحتلم، يعني مو بحلم بس رؤى في المنام، وهذا غير صحيح. يستمع يعرف ما يدور حوله. وأذكر أن أحدهم كان نائما عند قوم يمكن حوالي 3-4 دقائق وقع منه الشخير، لكن لم يفته شيء من كلامه، ما فاته الكلام هذا، يعيدك كله اللي قاله فيها 3 دقائق أو 4 وقع فيها شيء من هذا الصوت، يدل على يظنه الناس نوع من الاستغراق. فإذا عرف من نفسه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، بأنه لم يفقد إحساسه فإنه في هذه الحال يعتبر غير ناقض، وأن الناقض هو النوم المستغرق. وهذا ضابط صحيح، ولا يتعارض معه ما ثبت في حديث أنس بن مالك عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون الصلاة فينامون ولا يتوضعون، وقوله حتى تخفق رؤوسهم، كل هذا لا يتعارض، لأنه الاحتمال الوارد أنهم كانوا يحسون بما حولهم كما هو ظاهر حال الإنسان إذا نام في موضع ليس موضع معتاد للنوم ولا موضع معتاد لراحته التي تعود عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن مس ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر. طيب بس يعني هنا مس الذكر، مس الذكر، مس القبل والدبر، هو باختصار هذه المسألة. مسألة خنثى المشكل لن نقف عندها كثيرا لأنها نادرة جدا، وحتى نقف فقط على مسألة اعتبار مس الذكر في أصلها، فهي نادرة، والفقهاء فصلوا فيها تفصيلات في هذه المسألة كلها تعود إلى اعتبار مس القبل أو مس الدبر. الذي ثبت في موضوع مس القبل والدبر أو في هذه المسألة، لأن الدبر لم يكن منصوصا، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا رواه أصحاب السنن، ويعني متفق على تصحيحه من المحدثين، أو على الأقل ما وقفت عليه منه. الذي عرضه هنا كما تعلمون حديث طلق بن علي في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. نعم. والحديث أيضا مختلف في تصحيحه، لكن صححه وجمهره من المحدثين في الحقيقة قالوا بضعفه، لكن جمع من المحققين قالوا بتصحيح مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وقبلهم ابن حزم رحمه الله، ومن المتأخرين أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك العلامة ناصر الدين الألباني. والأقرب والله والذي أختاره لكم أن الحديث ثابت، أنه ثابت صحيح. وهي من مسائل الحقيقة المنصوصات، المسائل المنصوصة، وأقرب الأقوال فيها أن حديث لم يثبت تقدم حديث على حديث، ولا يجوز القول بالنسخ مع إمكان الجمع، والجمع ممكن بأن نقول بأن الوضوء مستحب، لأنه حين قال إنما هو بضعة منك فاستحب الوضوء كما ذكرنا. من الحكم، الحكمة دائما تتكلم عن الأسباب الباعثة على التشريع، بينما العلة هي وصف منضبط تستخرج بالطرق المعتبرة عند الأصوليين. فالحكمة قد تكون هي طرد الوسوسة، ولأن هذا موضع من مواضع خروج البول، وموضع من مواضع الشهوة، سواء مسها بنفسها أو مسها لغيره، كل هذه الأسباب قد تكون باعثة، تكون من الحكمة على هذا التشريع. فقوله إنما هو بضعة منك، هذا يدل على اعتبار عدم النقض، فيكون القول هنا بالاستحباب، وهذا مذهب الحنفية والرواية الثانية عن أحمد واختيار الإمام ابن تيمية، وهو أصح الأقوال. نعم. لا مس. لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة. طيب، لا أن يكون المس للشعر والسن. هنا يأتي مسألة، هل المس بظاهر الكف أو بباطنها؟ الجمهور على أنه المس بأي شكل، بأي صورة، والأقرب أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، لأنهم قالوا لم ينضبط الأمر عند الجمهور، فقالوا بأن لو مسه بفخذه أو بركبته مثلا فإنه لا يعتبر. والمس في اللغة وفي العرف هو يكون بباطن الكف وليس ب، وهي فعل فاعل مس. نعم، فهنا أخرج الشعر والسن وذكرنا ما يتعلق بها، وظفر، والظفر هو من ظاهر الكف أصلا، وأمرد يعني كان الأمرد لما أن كان يعني سبب للشهوة يعني ذكره بأنه لا ينقض في هذه الحال، لكن الصحيح أنه لا بشهوة ولا بدون شهوة، العبرة هو بخروج المذي، فإن خرج اعتبر النقض، وإن لم يخرج فلا شيء في ذلك. ولا ملموس بدنه، أي من لمس بدنه فلا علاقة له في الموضوع، وذكرنا بالمسألة عائدة إلى المس بالكف، وهذا هو الراجح. قال ولو وجد منه شهوة، هذا الصحيح، حتى وإن وجد منه شهوة، نعم الظهر بتأتي ولا ما ذكرنا؟ أي أحسنت، نعم أي نعم. ومس امرأة بشهوة، النزاع معروف بين العلماء في مسألة مس المرأة، والصحيح أن المس ليس كما ذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليهم أنها مأخوذة من قوله عز وجل أو لامستم النساء، لأن الملامسة هنا مفاعلة وهي لا تكون بين اثنين فيعنى بها الجماع، وعلى هذا كافة أو أكثر المفسرين، قالها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فدلالة اللغة ودلالة تفسير السلف تدل على هذا، ولا فرق على الصحيح بين كونه للشهوة أو لغير الشهوة، المعتبر هو خروج الناقض، لأن قد يمس لشهوة لكنه لا تتحرك شهوته، وقد يكون شاب ولا تحرك ذلك الوقت، قد يكون مسن وهي لا تتحرك أبدا وهو قصدها للشهوة لكن ما حصلت هذه الشهوة، كل هذا يعني داخل تحت حكم واحد وهو خروج السبب إما من مذي أو مني. نعم. وقال رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. طيب، هنا يقول وينقض غسل ميت، هذا مذهب أحمد رحمه الله ولم يوافقه بقية الأئمة الثلاثة، فهي من مفردات المذهب ولا أعرف لها دليل صح، ورد حديث لكنها ضعيفة لا تثبت، فمجرد غسل الميت لا ينقض. لكن هل غسل الميت يشرع له الاغتسال؟ هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالنقض. الحنابلة رأوا هنا وهي مفردات المذهب رأوا بأنه ناقض، لكن كونك يجب عليك أن تغتسل هذه مسألة أخرى، وكأنها كان في علاقة بينهما عند الحنابلة. وقد جاء في هذا الحديث رواه الأربعة وكذلك الإمام أحمد رحمه الله: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والكافة من أهل العلم على اعتبار الاستحباب وليس الوجوب، وعلى عدم النقر لا يجب عليه أن يغتسل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا أنتم غسلتموه أن تغتسلوا، وفي رواية: غسل ليس عليكم. وهذا صريح في صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب. وأكل لحم الجزور هذا أيضا من مفردات المذهب، لكن هو الأرجح، هو الأرجح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه سأله: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم. قال: لا. وقال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ثم قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فهو أمر، أمر بالوضوء كالأمر الذي أمر الله عز وجل به في الوضوء من سائر الأحداث. وفي بعض الأحاديث الصحيحة: توضأوا، فهو أمر، توضأوا. والتفريق بين الأكل من لحم الإبل ولحم الغنم ظاهر في تخصيص لحم الإبل بذلك، وهذا موضوع البيان والحاجة إليه، وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب النووي من الشافعي وابن المنذر منهم أيضا والبيهقي وابن عبد البر من المالكية وجمهرة كبيرة من الفقهاء المحدثين أو المحدثين الفقهاء إلى ترجيح قول الحنابلة في هذه المسألة، وهي اعتبار النقض. لكن ما الذي ينقض؟ هل ينقض المرق؟ الأقرب أنه لا ينقض المرق، لا ينقض. طيب، بقية الأجزاء الأخرى من غير اللحم الصحيح أنها تنقض، وهو اختيار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وغيره، لأنها من جملة اللحم، وهي من النوع الذي قد يقال فيه بأنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا قلت أنت عندك شحم وكبد ولحم، قال: نعم، عندي شحم وكبد ولحم. وإذا أطلق وقال لحم، فيكون من أجزاء التي يبيعها هي الشحم والكبد وبقية والمصران وبقية أجزاء هذه البهيمة. والمسألة محتملة، هي محتملة، لكن الأقرب والله تعالى أعلم في هذه الحال هو أن اللحم شامل لجميع أجزاء الميتة، فإذا ذكرت جميعا تميز اللحم المعروف، وإذا أطلق شمل أو شمل جميع أجزائه. يقول: وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت. هذا لا أعلم عليه دليلا، فالأقرب والله تعالى أعلم أنه ليس كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، لأن هذه قاعدة ترى، وهي ضابط، ويتخرج عليها فروع كثيرة التي اختارها المصنف. فأنت ممكن تعكس هذا الضابط إذا رجحت خلافه فتقول: ليس كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وأن الطهارة الصغرى كما يقول ابن تيمية تدخل في الطهارة الصغرى، تدخل في الطهارة الكبرى. إلا الموت عند الحنابل هنا فإنه لا يوجب، يكفي أن يغسل. لكن من قال بأن غسل الميت أنه للتطهير؟ هي شعيرة، ما في دليل على أنه ما يدخل قبل إلا أن يكون طاهرا، فنحن نغسله ليكون طاهرا، قد يكفي فيه الوضوء، فهي شعيرة. شعيرة هل سببها الانتقاض أو سببها النجاسة؟ الله أعلم، هي أيضا تعبدية. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، هذا ظاهر. يبني على اليقين، إذا تيقن الطهارة وشكها الأحدث أم لا فالأصل صحة طهارته فيبقى على اليقين. طبعا ترى هذا الشك الذي هو مستوي الطرفين، مو هو بالشك الوهم مع غلبة الظن كما يفعل الموسوس. أنا عندي غلبة الظن بأنني توضأت، هذا يقين عندي، هذا عفوا الحدث يقين، والوضوء بغلبة الظن، ليس التعارض هنا بين اليقين وبين غلبة الظن، ليس هو المقصود هنا، وإنما التعارض بين الشك الذي عرفه ابن معالي الجويني رحمه الله بقوله، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والعلم عرفه بأنه العلم القطعي، والظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فإذا وجد الظن ما تقول هذا ظن مقابل يقين، أنا غلب على ظني الآن بأنني توضأت وأنا عندي يقين بأني كنت على حدث، هذا لا يعارض هذا، غلبة الظن ترفع اليقين السابق. لكن الشك الذي مستوي الطرفين، لا أدري هل توضأت ولا ما توضأت، ولا لا أدري هل أحدثت أو لم أحدث، كلاهما متساوي، فهذا شك. وهذا الذي يشكل على الموسوس فيقول كيف أصلي أنا وعندي نسبة شك، حتى وين لا اعتبار لها، أنت عندك غلب الظن، أنا توضأت، غلب الظن أحيانا بتحري بشكل بوقت بحساب زمن بالنظر إلى الرطوبة والجفاف الأعضاء من عدمه، هناك أشياء تورث غلبة الظن تحول مسألة من 50-50 إلى أكثر 49-51 فأكثر. هذه يعني واضحة. يقول فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن بأنه قد وقع عنده حدث وقع عنده وضوء لكن لا يدري وش السابق منها، كلها يقين، هذا يقين وهذا يقين، لكن لا يدري ما الذي سبق، يعني واضح إن سبق إن كان الحدث سابق فالذي بعد الطهارة واضح، وإن غلب على ظنه العكس فهو على حدث، وهكذا. هذا لا إشكال فيه، الكلام على تتيقن الأمرين مع الشك في الأسبقية، وهذا طبعا أيضا نادر في أحوال الإنسان. هذا متصور مثلا لما يأتي الإنسان ويصلي ويقوم من النوم، فهو الآن نائم مستغرق يعرف أن انتقض الطهارة، ثم توضأ أو حصل، ما نقول ثم، حصل منه وضوء وحصل منه حدث فلم يدري عن حاله. وكذلك أيضا لو أنه كان متوضأ قبل العصر من وضوء الظهر ثم حصل حدث ووضوء ولا يدري أيهما الذي سبق، فيقول المصنف هنا وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعكس. فإذا قلنا في مسألة صلاة العصر بأنه كان بعد نوم ثم حصل منه وضوء وحصل من حدث، وش كانت حاله قبل الوضوء والحدث؟ كانت حدث، وش يصير حكمه الآن؟ طاهر. وكذلك العكس، لو كان على وضوء الظهر ثم حصل من حدث ووضوء ثم شك أيهما سبق فهو في هذه الحال يكون محدثا، على اعتبار بأن تجدد الحالة الأخرى هو رافع للحالة السابقة، فيكون الحكم هو العكس. وليس هذا هو الراجح في الحقيقة، الراجح أولا العمل بالتحري إن أمكن، طبعا هنا صورة المسألة ليس فيها تحري لأنه هو شك في السابق منهما، فليس هناك إن وجد غلب الظن بنى عليها بلا شك، لكن هنا استوى الطرفان في شك في هذه الحال، الأقرب أنهما يتساقطان فيجب عليه الطهارة، لأن الأصل هو وجوب إبراء الذمة في مسألة الطهارة، فلذلك يجب عليه أن يتطهر. يقول: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. مس المصحف هو قول الكافة من أهل العلم على المحدث، وحكاه بعضهم إجماعا، والدليل حديث عمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وبعضهم قال بأن هذا المقصود به الكفار، والقول الآخر الذي فهمه السلف أنه مس المصحف. ولهذا تتابعت عليها أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة على أن هذا مورده في مس المصحف. فابن حزم رحمه الله وتبعه الشوكاني، وقال معه بعض المتأخرين من طلاب العلم، تكلفوا الحقيقة في هذه المسألة، وخرجوا عن مسألة فهم السلف للنصوص، وهذه قاعدة مهمة. كيف فهموها؟ فما تأتي بالظنون مع وجود إطباق السلف على ذلك في فهم النص، نأتي بالظنون في هذه المسألة ونقول الطاهر هنا هو المسلم وغير الطاهر هنا هو الكافر. هذا تأويل. هذا هل هذا التأويل وجد له أثر من السلف؟ نعم، يصير فيه خلاف فنختار أحد القولين، لكن لما يطبق عليه السلف فلا. وخريجات أبي محمد بن حزم رحمه الله، وكذلك الشوكاني حين يتابعه في كثير من المسائل، هي من هذا الجنس، ويتابعهم بعض المحدثين في الأزمنة المتأخرة ممن اشتغلوا بالحديث، أكابر أهل العلم وبعضهم طلاب علم وبعضهم يمضون على هذه الطريقة، وأحيانا يبنون على المسائل اللغوية والمسائل العقلية ويدعون هدي السلف في مثل هذه المسائل. ومن أظهر المسائل وذكرتها مثالا وليست مقصودة في ذاتها لكن تبين محك الفقه في هذه المسألة واعتبار هدي السلف في المسائل، مسألة الأخذ في مزادة على القبضة. يعني أفهموك بأن المسألة فيها قطع بتوافر النصوص على أوفوا وأعفوا ووفروا، ثم يأتون بالقواميس كما يفعل أهل الرأي في اعتبار المسائل العقلية، ويأتون قال بمعنى أوفوا بمعنى وفروا، ثم يأتي بالدلالات اللغوية المحتملة أيضا ثم يجعلها دليلا على اعتبار وصحة قوله، بينما هدي السلف أكثر من أن نقول ظاهرا، فإنه قد أخذ ابن عمر وابو هريرة بمحضر من الناس وفي موضع الحج دون نكير، ولا يمكن أن يقع هذا إلا بنكير. وكذلك أيضا ما حكاه الحسن البصري رضي الله رحمه الله من أنه كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، هذا جنوح عن الطريقة السلفية، جنوح. ونحن نحتج على الناس إذا احتجوا باللغة ويدعون فهم السلف للمسائل ويعون فهم السلف قولا وفعلا وتركا، ثم ترسخت حتى صارت إجماعا. يعني بعضهم يقول أنا أرى أن يعني وجوب الإعفاء هي إجماع، الإعفاء الكلي تركها بالكلية. فقط هذه يعني إشارة إلى الحاجة إلى تلمس هدي السلف القولي الفعلي التركي في الموضع الذي لا يظن أنهم يتركون ما يجب عليهم فعله أن يدعوه. ومن جنسها مسألتنا، نأتي إلى تأويلات في مقابل إطباق الصحابة والتابعين على هذه المسألة فيصدر عنها الرأي. الصلاة محل إجماع، حرمة الصلاة للمحدث وعدم صحتها أيضا. الطواف محل نزاع، الجمهور على أنه شرط، الطهارة شرط، الطهارة الصغرى شرط لصحة الطواف. وذهب الحنفية والرواية الثانية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله لأنها ليست شرطا، وهذا أصح القولين. وأما ما جاء في حديث جابر بأنه توضأ وطاف فهذا لا دليل فيه، لأنه مبني على قاعدة أصولية يتخرج عليها فروع، وهي أن الفعل المحض من النبي صلى الله عليه وسلم المجرد من القرائن والدلائل في مواضع التعبد وش حكمه؟ الاستحباب. والفعل المجرد من القرائن في مسائل العادات والمعاملات الإباحة. هذه قاعدة كلية ويتخرج عليها مثل هذه الفروع. فغاية ما يدل عليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب. طيب هذا لو فرضنا بأنه لا توجد صلاة، فكيف لو علمنا أنه بعد الطواف في الصلاة؟ ألا يقال بأنه قد ورد الاحتمال فيبطل الاستدلال؟ طيب هذه الجموع حج معها 100,000، فيهم العلماء وفيهم المتعلمون وفيهم من أسلم حديثا لم يحصل له الحظ الوافر من العلم، وكانوا يحتاجون إلى أن يعلموا، والحدث يقع من الإنسان المسن والكبير والكبيرة وحتى الصغير، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمرهم الوضوء ولا أنه أبطل طوافهم لأنهم لم يتوضأ. وهذا لا بد منه، وهذا من البيان الذي أوجبه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعتذر عن المداخلات هذا اليوم ونؤجلها إلى الأسبوع القادم. أحتاج الأسبوع القادم أن أؤكد لكم، قد يكون عندي الحقيقة ارتباط، فكنت أحاول اتصال للتأكد هل هو الأسبوع القادم أو الذي بعده، لكن لم أتمكن، فإن شاء الله سنؤكد لكم بالاتصال إن شاء الله عز وجل عن طريق الرسائل. في أحد ما سجل هاتف عند المسجد؟ طيب تعطونا أرقامكم شيخ الآن، الأخوة اللي ما سجلوا، البقية تصلكم الرسائل ولا لا؟ رسائل الجامع. طيب نعم، أنا ودي بس نأخذ الرقم الآن والأرقام للأخوة الذين ما سجلوا أرقامهم عند الجامع، بس حتى أؤكدها لكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.